بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الطلاق باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. قال رحمه الله أخبرنا يحيى أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الطلاق في آخره يعني إلى آخره والعدد. يقول رحمه الله حدثنا أبو نسخ متاع المتوفى عنها نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث يعني لا تعطى متاع وإنما يفرض لها من الميراث تعطى ميراث كما في كتاب الله تعالى وتقدم. يقول النسائي حدثنا زكريا بن يحيى خياط السنة لقبون خياط السنة قال حدثنا حاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس يقول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم فيذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني معنى هذا أنها تجلس سنة كاملة ينفق عليها أهل الميت. ولكن نسخت هذه الآية بآيات الميراث لها الميراث ونسخ الأجل اللي هي السنة نسخ بآية الإحداد وهي 3-4 أشهر و10 أيام. فهذه الآية اللي نسخت بآيتين نسخ أولها بآية الميراث ونسخ آخرها بآية 4 أشهر و10 أيام. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عكرمة هو المتكلم عن عكرمة أنه قال أن الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. هذه الآية الأخيرة نزل نسخة الأولى. نعم. الرخصة في خروج المبتودة من بيتها في عدتها لسكنها. قال رحمه الله قرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها 3 وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردته وزعم أنه شيء تطول به قال صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم انتقلي الى ام كلثوم فتدي عندها. ثم قال ان ام كلثوم امراه يكثر عوادها فانتقلي الى عبد الله بن ام مكتوم فانه اعمى. فانتقلت الى عبد الله فعددت عنده حتى انقضت عدتها. ثم خطبها ابو الجهم ومعاويه بن ابي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعمره فيهما. فقال اما ابو الجهم فرجل اخاف عليك قصاصته للعصا, واما معاويه فرجل املق من المال. فتزوجت اسامه بن زيد بعد ذلك. يقول النسائي رحمه الله باب الرخصه في خروج المبتوته من بيتها. رخصه في خروج المبتوته من بيتها, يعني كلفت ثلاثا تخرج من بيت الرجل لان ما لها سكنة ولا نفقه انتهت. الله تعالى وتقدس ذكر انه قد يحدث بعد ذلك امرا للطلقه الواحده للطلقه الثنتين, قد يحدث ربنا من ذلك امرا اذا حبسها عنده في بيته او تركها, فانه قد يحدث ربنا شيء للواحده اذا طلقت واحده قد تعجبه قد يندم ويردها بدون شيء, يردها الى عصمته بدون شيء. اذا طلقها طلقه واحده يردها اذا كانت تمشي في عدته فانه يردها وزوجته خلاص, ما حاجه الى عقد ولا شيء لانها تبقى بذمته. وقع عليها واحده يبقى لها ثنتين, وكذلك اذا وقع على ثنتين يبقى واحده لها وترجع له اذا كانت في عدتها ولم تخرج من عدتها. فان خرجت فلا تحل له الا باعرادها ورضيتها بعقد, سواء طلق واحده او طلق اثنتين ما تحل له. اذا اغتسلت من الحيضه الثالثه لا تحل له الا برضاها وعقد جديد. الشاهد انها اذا طلقت ثلاثا فما الذي يرجى؟ ما في فرج من الله هناك لانه طلقها ثلاثا, ما يمكن حتى تنكح زوجا غيره, لا يمكن ترجع للزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره. معنى هذا ما في شيء يبي يحدث والله بعد الثلاث خلاص الا اذا تزوجت غيره. اذا تزوجت غيره وطلقها وارادت ترجع الى الاول جائز هذا, لان الله ذكر فان اراد ان يرجع فان تراجع وظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهم ان يتراجع. ان الزوجين اذا طلقها بالثلاث طلقها الاخير عن رضا ثم اراد ان ترجع للاول وظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهم. الشاهد انها اذا طلقت ثلاثا لا خلاص لا سكن ولا نفقه. يقول النسائي رحمه الله قال عبد الحميد قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عاصم قال عن فاطمة بنت قيس انها طلقها زوجها ثلاثا, بدتها بالثلاث او قال انها اخر ثلاث, ولكنه سافر مع علي في غزوة في انتداب علي الى اليمن واوصى الحارث بن هشام وواحد معه أن يعطيانها شعير 7 أصع شعير وشيء من التمر يتقوت به, وإلا فليس لها شيء عندنا. وأخرجوها من البيت من بيته. فجاءت تشتكي ودخلت على إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام, ولما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته بما حصل. يقول أنه ذهب مع علي رضي الله تعالى عنه وقد أرسل لي طلاقي وهو آخر الطلقات الثلاث, ولكن كنت ساكنة فرفض بني خيه بن عقب بني خيه اثنين بني مخزوم رفضوا ان اقيم ببيته وارسلوا لي شيئا فقال ليت وهو شعير وتمر. قال ما لك سكنى ولا لك حتى النفقه بعد, يعني شيء تصدقوا به عليك ليس لك ان تجزعي منه او تزعلي منه, لكن اذهبي فاستعدي ببيت ام مكتوم. مكتوم هذا خطا, انما ام شريك الذي قال لها انا قال ام كلثوم ام كلثوم خطا, إنما هي أم شريك. قال اذهبي إلى بيت أم شريك واستعدي عندها. ثم قال لا, أم شريك اعتادها أصحابي, اللهم إلا إن كان تسمى أم شريك وأم كلثوم وأم شريك وأم كلثوم الاثنين, ولكن لم أقف على أم كلثوم مصرح بها, إنما هي أم شريك هذا مشهورة بأم شريك وأنها كريمة وأنها يضيفها الصحابة رضي الله عنهم ويفرحون بيوم الجمعة تسقيهم تحط لهم سليق وتحط لهم كذا إلى آخره. قال لا, استعدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم, استعدي عنده فإنه تضعي ثيابك إلى آخره, وإذا حللت انتهيت من العدة الثلاث قولي لي. فلما انتهت من العدة الثلاث قالت يا رسول الله خطبها أبو جهيم وخطبها معاوية. فلما بجاهم فإنه لا يضع عصاه، عصاه دائم معلق يضرب المرأة. وأما معاوية فصعلوك ما معه شيء، شاب لك معه تو خارج على الدنيا، لكن انكح أسامة بن زيد. تقول فكرهت أسامة لأنه مولى وكان أبوه من القبائل، لكنه لا يزال مولى، معتوق للرسول عليه الصلاة والسلام. أبوه زيد بن حارثة معتوق للرسول عليه الصلاة والسلام. تقول لكن الرسول ألح علي فنكحت أسامة فارتبطت به، صار الخيرة والبركة في شور الرسول، في رأي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اخبرت انها كانت تحت ابي عمرو بن عبس بن المغيرة فطلق اخر ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتتوا في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بن قيس أخبرته، وفاطمة لا تكذب، لا تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والواقعة حصلت حقيقة وفتوى الرسول حقيقة، وما حدثت به فاطمة حقيقة، وإن أنكره من أنكره. يقول إن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبو حفص المخزومي طلقها حينما سافرت بالثلاث، أو أنها آخر تطليقة الثلاث، وأمر حارث بن هشام وواحد من بني مخزوم من أولاد عمه أن يعطوها كذا وكذا، فكأنها لم ترضى النفقة ولم ترضى بالخروج من البيت، وإن كانت طلقت ثلاثا ما تدري عن الحكم الشرعي. وذهبت إلى الرسول كانت تشتكي، تشتكي أحماءه. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته قال ليس لك سكنة وليس لك نفقة أيضا، حتى النفقة ما لك نفقة ولا سكنة، لأنك طلقتي بالثلاث خلاص ما تحلين له إلا بعد زوج وإصابة وكذا وكذا. تقول فقال للنبي عليه الصلاة والسلام استعدي في بيت ابن أم مكتوم، وإذا حللت فقولي لي. يقول فحللت وطهرت من الثالثة، من الحيضة الثالثة، وأتاني أبو جهم ومعاوية اختباني، فقلت يا رسول الله خطبني فلان وفلان، فقال أبو جهم فعصاه دائما في يده يضرب المرأة، ومعاوية صعلوه، ولكن انكح أسامة بن زيد إلى آخر القصة. كون مروان فبلغه خبر فاطمة فأنكر عليها، وعائشة تنكر على فاطمة، كل هذا لا قيمة له. الحقيقة الواقع فاطمة قالت حقيقة، والرسول أفتاها حقيقة وواقعة، والحكم الشرعي كذلك. قال أنكرت عائشة ولا أنكر مروان، هذا كله لا قيمة له. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن أبي عن فاطمة قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرت بقصتها التي وردت ومرت علينا، وهو أنها ذهبت تشتكي زوجها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحمائه، فأمر أن لا سكن لها ولا نفقة، وأمر أن تعتد عند ابن مكتوم لأنه أعمى. وقلنا سابقا أن حديث فاطمة ينسخ حديث العمياوين، هل أنتم عمياوين؟ هذا الحديث نسخه حديث فاطمة بن قيس، لأنه قال لها استعد عنده فإنك تضعين ثيابك عنده ولا يراك. فالحديث الأخير هذا حديث فاطمة نسخ حديث المرأتين اللي قال أفعمياوان أنتما. الشاهد أنها استعدت بين بيت ابن عمرو وابن أم مكتوم حتى استعدت وانتهت، وأخبرت الرسول بخطابها ثم قال لا انكح أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه. فما قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. تقول إن زوجي طلقني ثلاثا وخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. هذا كله تلبيس. نعم. الصحيح أنها أرادت أن تبقى في البيت وأرادت أن تعطى نفقة لكن رفضوا أخرجوها من البيت بالقوة الحارث بن هشام ومعه آخر من بني مخزوم. قال رحمه الله ورنا أبو نهامان بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طلقها زوجها البتة فقاسمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن هامان قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين كلهم عن عامر الشعبي رضي الله عنه. ليش هذا الكلام؟ لأن حديث فاطمة بنت اشتهر صار مسار الشمس في النهار صار الحديث وسار على الناس كلهم واشتهر وأخذوا به الناس وصار سنة شرعية وإن أنكر من أنكر. تقول أنها ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الشعبي يقول حدثتني فاطمة بنت قيس أنها أخرجت من البيت قهرا أخرجها الحارث بن هشام بن عم أبو حفص وأخرجها واحد معهم بني مخزوم من أحمائها أخرجوها من البيت بالقوة وقالوا لها لا نفقة لك ولا سكنة إلا أننا نعطيك هذه سبعة حاصع من الشعير والتمر نفقة ولا ما لك نفقة ولا سكنة. فذهبت تشتكيهم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرت الرسول أنه طلقها البتة وأنه أخرجوها من بيته وأنهم لم يعطوها إلا كذا وقال لا نفقة لك ولا سكنة لا سكنة ولا نفقة لك لكن استعدي في بيت ابن أمي مكتوم ولا انتهيت فأخبريني. ولما انتهت أخبرته أنها خطبت من اثنين فقال لا تزوجي أسامة بن زيد. نعم. قال رحمه الله قرني أبو بكر بن إسحاق الساقاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحسبه الأسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا. قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يعني محمد بن إسحاق الصاغاني من أئمة العلم من أئمة الحديث وله مصنفات. أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الشعبي عامر قال عن فاطمة بنت قيس أنها حدثت الشعبي يقول أنها حدثت يعني الحديث الأول وقصتها أنها انتقلت أو أردت أن تنتقل من البيت ولكن أخرجت بالقوة هذا الصحيح والنفق أعطوها شيء قليل وذهبت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل ما حصل. ومعنى الحديث الأول هو الصحيح أنها أخرجت بالقوة وأنها أعطيت شيئا من الشعير والتمر فكرهت هذا وذهبت تشتكيهم فقال لا نفقة لك ولا سكنة لأن الأمر انتهى بينك وبينه انتهى طلقك ثلاثة خلاص انتهى الأمر بينك وبينه ما في حلائق مرة واحدة ولكن استعدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ثم تعديتي فقولي لي. لما انتهت عدتها أخبرته أنها خطبت من أبي الجهيم ومن معاوية فقال لا هذا كذا وهذا كذا ولكن انكحي أسامة بن زيد. عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت الحديث لأجل أسامة بن زيد وهذا وكذلك مروان بن الحكم أنكر الحديث لأجل معاوية، ليه أنها تقول معاوية صعلوك وما صعلوك، معاوية خليفة المسلمين ذلك اليوم، معاوية خليفة الأمم من الشرق إلى الغرب، هو الخليفة ذلك اليوم، تقول أما معاوية فصعلوك، طيب كل يوم صعلوك، هذا من الله تعالى تقدر، كل الناس يولدون صعاليك ويولدون فقراء ويغنيهم الله، ما فيه ما هو عيب هذا، إذا حدثت فاطمة في أحاديث أخبرها بها الرسول مشافهة، أخبرها بها الرسول مشافهة، أما عمر فتأول رضي الله عنه، عمر تأول قال إن الله يقول لا تخرجوهن إلا يأتينا بفحش المينة، فلماذا نخرجها؟ ما تخرج حتى المبتوتة بالثلاث ما تخرج، لكن فاطمة تقول أخرجتم، أخرجوها بالقوة وقال لها الرسول لا سكنة ولا نفقة، لكن عمر ما اقتنع من كلام فاطمة حتى تأتي بشاهدين، إيه شاهدين؟ انتشر حتى إذا انتشر مثل الشمس في الآفاق انتشر، لكن عمر رضي الله عنه يمسك نمسك إلا بشاهدين وإلا ما نترك قوله تعالى إلا يأتينا بفحشة لا يخرجنا يخرجوهن إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، مدام مات أجاز بسفة إنها تجلس في بيتها وتستعد ولو طلقت ثلاثا. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. قال رحمه الله ورنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. يقول النسائي رحمه الله خروج المرأة المتوفى عنها إذا كان لحاجة تريد أن تخرج لحاجة فهو جائز، فقد تؤجر على هذا، تؤجر وإن كانت حموحات هي حادة على زوجها ولكن حاجاتها وصدقة تصدق ونفقة وتجد نخلها ما هو ممنوع، لأن الإحداد ليس بسجن، ليس بسجن للمرأة، وإنما هو تترك الزينة من الثياب ومن الطيب ومن كلام اللين للرجال وإلا فليس بسجن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال يقول جابر طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها. يقول جابر طلقت خالته والأحرى أنها أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وامرأة عبد الله بن رواحة، هي التي استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قتل عبد الله بن رواحة بموتة عند الأردن هناك بين حدود المملكة والأردن، قتل هو عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ الراية خالد بن الوليد بدون إمرة من أحد وسماه الرسول سيف الله المسلول سيف الله. الشاهد أنها قالت يا رسول الله عبد الله بن رواحة قتل وأنا وراه حدائق وراه مزارع وراه شارع، بخرج وبجد نخلي وبأحصد الزرع وبتصدق وبفعل، قال اخرجي وجدي نخلك واحصدي زرعك وتكلمي مع العمال فلعلك تصدقين لعلك تعملين معروفا، يصير أجر، يصير بدل ما أنت محجورة في البيت تنالين أجر وثواب عند الله، صدقين من النخل صدقين من الحبوب وتعملون معروفا فينقلب الحساد إلى أجر من الله وثواب من الله تعالى وتقدس. معنى هذا أن الإحداد ليس سجن، تخرج المرأة لقضاء حاجاتها إذا لم يكن هناك من يقضي حاجتها فإنها تخرج حاجتها وتأتي بحاجاتها إذا لم يكفيها أحد. نعم. باب نفقة البائنة. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، قالت فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له 5 شعير و5 تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال صدق، وأمرني أن أعتد في بيت فلان، وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا. يقول النسائي رحمه الله باب نفقة البائنة يعني لا نفقة لها. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص قال حدثنا قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس يستفتونها في حديثها وقصتها، فقالت إن زوجها سافر وإنه طلقها البتة وأنه بعث لها حارث بن هشام أحمائها من بني مخزوم 2 بعث لها 10 أقفزة يعني 10 آصع، 5 من الشعير وخمس من التمر، فكأنها تقلت هذا بحاث 4 أشهر و10 أيام ما يكفيني هذا، فذهبت تشتكيهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا نفقة لك ولا سكنة، لا سكنة ولا نفقة، لا سعدي عند أذن المكتوم، وجاءت بقصة بكاملها. نعم. نفقة الحامل المبتوتة. قال رحمه الله: ورنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثني أبي عن شعيب قال قال الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عثبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حملة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن زهيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه، فأرسل إليها بتطليقه وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقال والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فصدقهما. قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال انتقلي إلى ابن أم مكتوب وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه، فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكرها، حتى أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمة أسامة بن زيد. يقول النسائي رحمه الله أتى بالقصة مطولة هذه المرة، وإن كانت ثمرة واحدة والنتيجة واحدة. يقول حدثنا نفقة الحامل المبتوتة. نفقة الحامل يعني أن الحامل لها نفقة، الحامل حتى لو طلقت بالثلاث فإن لها نفقة ولها سكنة، إذا كانت حامل فلها النفقة على زوجها حتى لو طلقها بالثلاث أو مات عنها فلها النفقة. يقول النسائي حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عثمان بن سعيد، أبي عثمان بن سعد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة قال عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عبد الله بن عمرو بن عثمان قال طلق ابنة سعيد بن زيد، أنه طلق ابنة سعيد بن زيد بالثلاث، وأمها حمنة بنت قيس، وأمها حمنة بنت جح بنت قيس، بنت قيس فخرجت المرأة التي طلقت خرجت، فأرسل مروان، مروان أمير على المدينة بالنيابة عن معاوية بن أبي سفيان، معاوية خليفة المسلمين ذلك اليوم بالشام، وجعل مروان أميرا على المدينة، فلما سمع أنها خرجت وهي بنت خيل تدنيه من النساء قال ارجعي ارجعي، فقالت إن خالتها فاطمة بنت قيس هي التي أخرجتها، وتقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المبتوتة بالثلاث لا سكن لها ولا نفقة، فقال أرسل لها شخص يستفتي فاطمة بنت قيس هل حصل هذا؟ قالت نعم حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، إن طلقها زوجها آخر تطليقة آخر الثلاث، وأنه أرسل لها عياش بن ربيعة والحارث بن هشام نفقة فقلتها، وأنهم أخرجوها من بيت الرجل، ثم أتت الرسول تشتكيهم فقال نعم نعم لا نفقة لك ولا سكنى، وأن الرسول أمرها أن تستعد في بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى تضع ثيابها عنده. تقول فلما انتهيت من العدة أخبرت الرسول أنه جاءني فلان وجاءني معاوية كاليوم خليفة المسلمين، فلهذا كرهت كره مروان وكرهت عائشة أن تقول لهذا من مروان، معاوية صعلوك لا مال له وأبو جهيم ما يضع العصا، لكن انكحي أسامة بن زيد أيضا كره حديثها لأسامة بن زيد لأنه مملوك مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تكون قرشية من أكابر قريش من بني مخزوم تنكح مملوكا الرسول اللي أمرها وهو أفضل منكم. نعم. الأقراء قال رحمه الله ولنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فالفطهري قال ثم صلي ما بين القر إلى القر. يقول النسائي رحمه الله الأقرى ما هي الأقرى؟ هل هي الطهر وإلا الحيض؟ هل هي الدم وإلا الطهر؟ أحب بعض العلماء يرى أن الأقرى الطهر الذين يلون من نسان تربصر الذين تربصنا أربعة ثلاثة قروء تربص ثلاثة قروء هذه القروء هل هي الطهر ما بين الحيضة إلى الحيضة أو أنه الدم الذي يأتي المرأة حتى تنتهي عدتها سواء خمسة أو ستة أو سبعة تصير هي الأقرى؟ يعني في نظر الإمام أحمد رحمه الله أن الأقرى الدم القرء هو الدم الحيضة من أولها إلى آخرها وأما الطهر فهو عدد لا قيمة له الطهر لا قيمة له لهذا الحديث اللي تسمعون هنا. يقول النسائي حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال الليث بن سعد عن حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن بكير بن عبد الله عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن أبي عبد الله بن الأشج عندكم عن بكير عن عبد الله هذا خطأ إنه بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبيه عبد الله بن قال حدثنا المنذر بن المغيرة قال حدثنا عروة بن الزبير قال إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها استحيضت على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والاستحاضة هو أنها تستمر معها الدم لكنه ليس لون الحيض يأتيها الحيض ثم تستمر شهر ثم ينطلق العرق هذا بدم أحمر فتصير في المرأة مسكينة في مشكلة لكن أخبر سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال انظر إذا أتتك وإذا أتاك قرؤك وهو الحيض فاستعدي له واجلسي عن الصوم والصلاة فإذا انتهى قرؤك وهو دم أسود يعرف يعني أخيل يعرف يعني مروح يعرف من العرف وهو الريحة فإذا انتهت فاغتسلي وصومي وصلي ولو مشى الدم ولو مشى معك الدم أربعة أو خمس أو ست على وقت الرسول مستحاضات. نعم. ثم صلي ما بين القرء يعني في الطهر وعندنا أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوم أقل الطهر 13 يوم وأقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما هذا الحيض فإذا انتهت من 15 يوم ولا انتهي فهي استحاضة ليست بحيض تجلس 15 يوم فإذا مشى بعد 16 فإنها تلتفت إليه تغتسل يصير استحاضة. نعم. باب نص المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النهوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عقب بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين قال عن أبي الحسين الواقدي قال حدثنا يزيد النحوي قال حدثنا يزيد النحوي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تأويل قوله تعالى ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى نعم وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، يعني أن الله يبدل آية مكان آية، الله أعلم بما ينزل في هذا. وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول ابن عباس رضي الله عنه أول ما نسخ القبلة لما كانت كانوا على قبلة، ثم نسخ ربنا القبلة وقال أينما تولوا فتم وجه الله. يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن يولي أنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. ثم سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أناس صلوا إلى قبلة بيت المقدس وماتوا، قال الله تعالى لن يسيركم أعمالكم، ما يترك أعمالهم، هذا اللي عملوه وصلوا إلى القدس وماتوا أجرهم على الله، ولا يمكن أن يبطل أعمالهم، ما يمكن أن يبطل ربنا أعمالهم، بل يعطيهم أعمالهم اللي صلوها. فالشاهد أن أول ما نسخ القبلة إلى الكعبة من القدس إلى الكعبة. نعم. قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم نسختها هذا آية المواريد وآية الحداد، وهي 4 أشهر و10 أيام. ثم قال ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن المرأة أحيانا تكتم ما في رحمها تريد أن تتزوج، أما أنها تحب الرجال أو الحاجة أو أنها فقيرة تريد أن تتزوج علشان تأكل أو لغرض من الأغراض. الشاهد أنه لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها حتى ينزل هذا اللي في الرحم، أما ينزل سقط يقذفه الرحم أو ينزل مولود، أما ينزل مخلق مولود أو ينزل دم، فإذا نزل دم فلا عذر له، أو ينزل مولود، وإلا فلا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في هذا الرحم. حرام عليها أن تكتم هذا اللي في الرحم لتتزوج أو لتغيظ زوجها الأول أو لكذا وكذا، حرام عليها، لا يجوز لها أن تكتم ما في الرحم من الحمل عاد سواء مخلق أو غير مخلق، لا يجوز لها أن تكتمه. هنا يقولون أرادوا إصلاحا، وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وذلك أنه كان سابقا إذا طلق الرجل امرأته فله حق الرجعة حتى لو طلقها ثلاثا فله حق الرجعة. وحصل على أخت معقل بن يسار أن زوجها طلقها، فلما أرادت أن تخرج من عدة رجعها، ثم طلقها، ولما أرادت أن تخرج من عدة راجعها، ثم طلقها، ولما أرادت تخرج من عدة طلقها، فنزلت آية الطلاق مرتان، بس سنتين، فإمساك المعروف بعدها بسنتين خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فصار الطلاق في الإسلام مرتين، فلك مرتين الإنسان لك أن تراجعها، إذا وقعت الثالثة خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن أراد أن يتراجع بعد الزوج الثاني فلهما ذلك إذا ظن أن يقيم حدود الله. نعم. باب الرجعة. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر أن يراجعها، فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها. قلت لابن عمر فاحتسبت منها؟ فقال ما يمنعها، فرأيت إن أجز واستحمق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الرجعة. باب الرجعة، ارتجاع المرأة بعد الطلقة الواحدة وبعد الطلقتين له أن يرتجعها ما دامت ما خرجت من عدته، فإن خرجت من العدة فلا رجعة له إلا بعقد جديد، لا يمكن أن ترجع له إلا بعقد جديد، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خلاص انتهى ما بينهما إلا بعقد جديد ورضاها وصداق جديد، ولا ما ترجع، لكن ما دامت تمشي في عدته فهي زوجة، له أن يرتجعها، له أن ينكحها، له أن يرتجع، له أن يقسم لها، له أن يفعل كل شيء ما دامت تمشي في عدته ما بلغت الثالثة ولا اغتسلت من الثالثة. لكن لو أن امرأة حاضت ثلاث حيض ولكنها فرطت بالغسل ما اغتسلت، فهل تحل زوج؟ تقول نعم، له أن يرتجعها وله أن ينكحها أيضا، ما دام فرطت في الغسل ولو فرطت في الغسل سنين فإنها تحل له أن يطأها وأن يرتجعها ما دام ما اغتسلت، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهى كل شيء خلاص، ما تحل له حتى تنكح إلا بعقد جديد، ما تحل له إلا بعقد جديد، ما دام أنها ما اغتسلت فإنها تحل له. نعم. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة بن دعامة قال عن يونس بن جبير قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، يعني أن الطلاق وهي حائض بدعة ومحرم ولكنه يقع، الطلاق المرأة وهي حائض بدعة ومحرم لكنه يقع، يقع ولك أن ترتجعها. يقول ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال مره فليرتجعها، مره فليرتجعها، ثم يمسكها في طهر لم يصبها فيه، فإذا حاضت الثانية فله أن يطلق أو يمسك، له أن يطلقها أو يمسكها. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هاون وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مر فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به. قال تعالى أطلقوهن لعدتهن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر قال وعبيد الله بن عمر ابن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسائل، فذهب عمر رضي الله عنه فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فإذا حاضت وطهرت من الحيضة التي تأتي فإن حينئذ له أن يمسكها أو يطلقها، لأن الله يقول طلقهن استقبال العدة، يطلقها الإنسان إذا أردت أن تطلق للسنة طلقها في استقبال عدتها، ما هو في آخر العدة، في استقبال العدة بحيث أنها خلاص ما يبقى عليها إلا شيء قليل ثم تحل الأزواج. قال رحمه الله قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثة فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا سئل عن الطلاق فقال ان طلق واحده او اثنتين فله ان يتركها حتى تطهر من هذه الحيضه اللي فيها، ثم اذا طهرت تحيض حيضة ثانية، فإذا انتهت الحيضة الثانية حينئذ خلاص إن شاء أن يرتجعها وإن شاء أن يتركها، فيكون أنها ما باقي لها إلا حيضة واحدة وتستعد خلاص وتذهب. فالأفضل أن الإنسان يطلق للسنة، وهذا هو طلاق السنة التي أمر الرسول بن عمر رضي الله تعالى عنه. أما إن كانت بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوجها. فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وقال أما أن طلقت بالثلاث فقد عصيت الله فيما أمرك به وبانت منك امرأتك، بانت منك إلا بعد زوج، إذا طلقت بالثلاث ولو بلفظ واحد بانت منك امرأتك وعصيت الله ولا تحل لك إلا بعد زوج. قال رحمه الله قرنا يزون عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هنزلة عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني ابن طاووس نبي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر، ولم أسمعه يزيد على هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة قال عن سالم عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر أتاه شخص فقال يا ابن عمر إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض ماذا يفعل؟ قال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال طلق امرأته وهي حائض وذهب عمر فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها فإذا طهرت من الحيض هذه اللي طلقها فيها إذا طهرت منها فيتركها لا يمسها حتى تأتي حيضة ثانية ثم تطهر من الحيضة الثانية ثم حينئذ هو حر يشيء أن يرتجعها أو يتركها يصير ما يصير الحيض العدة قلت عليها خلاص. هذه حالة. الحالة الثانية في أعمال الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل منهم يطلق المرأة طلقة واحدة ثم يبقي الورقة عنده ما تعلم عنها أما عنده أو يتركها تذهب إلى أهلها بطلقة واحدة ثم يتركها. فإذا حاض ثلاث حيض واغتسلت من الثالثة إن كانت عنده والورقة عنده أخرج الورقة وقال خذي يا بنت فلان قد حللت للأزواج خلاص أنا طلقتك من يوم كذا وكذا والآن أنت حبت ثلاث حيض واغتسلت من الحيضة اذهبي فقد حللت للأزواج. هذا فعل كثير من الصالحين من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. أما تفعل فعل ابن عمر أو تفعل هذه فالصحابة كان أكثرهم يطلقها وهي في بيته لأنه ربما تعجبه ربما يندم ربما يحصل أمر من الله فارتجعها طلقة واحدة وخليها عنده في البيت تجلس ينفق عليها ويسكن ونفق في بيته وإن رفضت وقالت بذهب إلى أهلي فخليها تذهب إلى أهلها وينفق عليها حتى تستعد ثلاثا وتغتسل الثالثة حينئذ تحل الأزواج. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. أما أن يفعل فعل ابن عمر أو أنه يفعل هذه الحالة الثانية كلها من السنة كله يسمى طلاق سنة. قال رحمه الله ولنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم هاهن وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا سالم بن محمد أبو سعيد قال نبيت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن كيسان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثم حول السنة فقال وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد قال أنبيت عن يحيى بن زكريا قال حدثنا صالح بن صالح قال عن سلمة بن كهيل قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق حفصة لكن أتاه جبريل فقال ارتجعها فإنها مؤمنة صالحة صالحة مؤمنة قوامة فارتجعها فإنها صوامة قوامة فارتجعها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل حسب عليها طلقة؟ لا أدري. هل حسب للرسول طلقة حيث طلقها وأمره جبريل أن يراجعها وقال إنها صوامة قوامة صالحة مؤمنة فالظاهر أن الرسول ارتجعها. نعم ارتجعها لكن هل حسبت عليه طلقة؟ لا أعلم. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين فالحقنا بالصالحين رب العالمين.